بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد بعد عصر السبت الرابع من شهر ربيع الآخر سنة 44 و400 ألف، وقد بلغت القراءة قوله: فصل، آكد الصلاة تطوع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، آكد صلاة تطوع، كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 73، ويقنط بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، ثم الراتبة 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، و2 ركعة قبل الفجر، وهما آكدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، آكد الصلاة تطوع. التطوع قالوا طاعة غير واجبة، ولو قيل في تعريف التطوع: التطوع قربة غير واجبة، أو التطوع عبادة غير واجبة، لكان أحسن للخروج من لفظ الطاعة بالتعريف الذي هو نفس تعريف التطوع، فلا يقال التطوع طاعة، لأن وجود لفظ مشتق من لفظ المعرف في التعريف معيب. فلو قيل التطوع قربة غير واجبة لخرجنا من هذا، وكذلك عبادة غير واجبة. وعلى كل حال، إذا حصل التصور لحقيقة التطوع فقد حصل المقصود، وهو أن التطوع قربة إلى الله سبحانه وتعالى من غير لزوم ووجوب. وهذا الفصل معقود لبيان الصلوات المندوبة، صلوات التطوع، ولبيان آكدها، وأحكامها. وهنا تأصيل قبل التفصيل، قبل أن نقرأ نقدم تأصيلا قبل التفصيل، وهو أن قاعدة المذهب في ترتيب هذه التطوعات من حيث الآكدية، القاعدة أن ما سن جماعة أفضل مما لا تشرع له الجماعة، وعلى هذا فالتطوع عندهم له ثلاث مراتب إجمالا من حيث الأكدية. المرتبة الأولى ما سن جماعة، ووجه أكدية هذه المرتبة أنها أشبهت الفرائض في كونها تصلى جماعة، وهذه المرتبة على أربع درجات آكدوها كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر. هذه أربع درجات آكدوها كسوف، الثاني فاستسقاء، الثالث فتراويح، الرابع فوتر. المرتبة الثانية ما لا يسن جماعة، وهي الرواتب. والمرتبة الثالثة ما لا يسن جماعة وهو غير مقيد، يعني النفل المطلق. والنفل المطلق له درجتان، فصلاة الليل فيه أفضل من صلاة النهار. الدرجة الأولى صلاة الليل، والثانية صلاة النهار. هذا التأصيل قبل التفصيل مهم لك لتصور هذا الباب، لأن الفقهاء إذا وصلوا إلى مثلا الوتر يفصلون أحكامه، فالذي لا ينتبه أنهم الآن يبحثون هذه المسائل مرتبين لها بحسب الآكدية قد لا يدرك هذا الترتيب. هم رتبوا هذا الباب بحسب الآكدية، ولكن لما وصلوا مثلا الوتر فصلوا أحكام الوتر، وفصلوا أحكام التراويح في وقتها وعددها إلى آخره. فالذي لا ينتبه ويؤخذ بهذا التفصيل يذهب ذهنه مع التفصيل، لا ينتبه إذا رجعوا وقالوا ثم الراتبة أو ثم الرواتب. هم سائرون في هذا الباب على هذا الترتيب، آكدوا التطوعات والصلوات ما سن جماعة، وما سن جماعة آكده كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر. ثم بعد هذه الصلوات التي تسن لها الجماعة، بعدها في الآكدية الرواتب، ثم بعد الرواتب النفل المطلق وهو الرتبة الثالثة. والنفل المطلق صلاة الليل منه أفضل من صلاة النهار. بهذا نكون قد جمعنا معاقد هذا الباب بهذا التصور الإجمالي، وندخل الآن في تفصيله. قال رحمه الله: آكد صلاة تطوع كسوف. هذا شروع منه رحمه الله في الصلوات التي تسن جماعة، وهي أفضل مما لا يشرع له جماعة كما قلنا. وآكدوا هذه الصلوات التي يشرع لها الجماعة، آكدوها الكسوف. قال: آكدوا صلاة تطوع كسوف. وجه آكديتها الأمر بها، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركها عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه عليه الصلاة والسلام كان يستسقي تارة ويترك أخرى، ولهذا صارت الكسوف آكد من الاستسقاء. قال: فاستسقاء، هذه الدرجة الثانية من المرتبة الأولى. المرتبة الأولى قلنا إنها الصلوات التي تسن جماعة. قال: فاستسقاء، لأنه يشرع لها الجماعة مطلقا، أشبهت الفرائض. قال: فتراويح، هذه الدرجة الثالثة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها خشية أن تفرض، لكنها أشبهت الفرائض من حيث أنها تشرع جماعة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في رمضان جماعة. قال: فوتر، هذه الدرجة الرابعة. ووجه أفضلية التراويح على الوتر أن التراويح تشرع لها الجماعة مطلقا، بخلاف الوتر فإنه إنما تشرع له الجماعة تبعا للتراويح. وبعد الوتر كما قلنا الرواتب المعروفة التي تفعل قبل الفرائض أو بعدها، ويأتي بحثها، لكنه الآن سيبحث أحكام الوتر. قال: ووقته، أي الوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، يعني إلى طلوع الفجر. وقوله من صلاة العشاء يعني ولو مع جمع تقديم، ولو مع جمع تقديم، وصورتها لو قدمت صلاة العشاء مع المغرب فلا ينتظر إلى دخول وقت العشاء، بل يبدأ وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو قدمت جمع تقديم مع المغرب. والأفضل أن يصليها بعد سنة العشاء، يعني أن يجعل الوتر بعد أن يصلي العشاء وسنتها، بعد أن يصلي أيضا سنة العشاء الراتبة. قال: وأقله، أي الوتر، وأقل الوتر ركعة. وأكثره، أي أكثر الوتر، 11، مثنى مثنى، يعني يصليها مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال: وأدنى الكمال 3 بسلامين، يعني يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي واحدة، هذا أفضل. وله أن يسرد 3 لا يجلس إلا في آخرها ويتشهد ويسلم. قال: ويقنت بعد الركوع ندبا، ويقنت يعني في الوتر، والمذهب أن القنوت سنة في جميع السنة، المذهب أن القنوت في الوتر سنة في جميع السنة لا يختص بالنصف الثاني من رمضان. قال: بعد الركوع ندبا، ويقنت، ويقنت بعد الركوع ندبا. قلنا إن الركوع، عفوا، قلنا إن القنوت سنة، ومعنى أنه إذا لم يقنت في الوتر ومعناه أنه إذا لم يقنت في الوتر فصلاته صحيحة، وتره صحيح. فليس القنوت من شرط صحة الوتر، هو سنة فيه، ومحله بعد الركوع ندبا. فبعد أن يرفع من الركوع ويعتدل ويقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد إن كان إماما أو منفردا، وربنا ولك الحمد إذا كان مأموما، بعد ذلك هذا محل القنوت. ولو قنت قبل الركوع إجاز، لكن الأفضل أن يقنت بعد الركوع. وسن رفع يديه في القنوت لصدره، يبسطهما وبطونهما نحو السماء. قال فيقول، يعني في قنوته: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. إلى هنا هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت الحديث. وهو حديث رواه الخمسة، وإذا قيل رواه الخمسة فهم أصحاب السنن وأحمد في المسند. ثم قال: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا القدر مروي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وتره، فذكر الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. وهو حديث أيضا رواه الخمسة أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحصل سنة قنوت بكل دعاء، يعني أن ما ذكر من هذه الأدعية الإتيان بها فاضل، لكن لو دعا بغيرها جاز، لو قنت بغيرها جاز. قال: ويؤمن مأموم. المأموم لا يخلو، إما أن يسمع الإمام أو لا يسمع. فإن سمع المأموم الإمام أمن على دعائه ولم يقنت لنفسه، وإن لم يسمع المأموم الإمام قنت لنفسه. وهذا يتصور حتى في عصرنا، يعني لا يقال في هذا العصر مع وجود مكبرات الصوت أن الإمام أن المأموم سيسمع ولو صلى بعيدا، قد يحصل خلل فتنقطع مكبرات الصوت ويكون الإنسان في جامع كبير لا يسمع الإمام بصوته المجرد. فما دام واقفا في الركوع، أو عفوا، فما دام واقفا بعد الركوع في محل القنوت والإمام يدعو لكن المأموم لا يسمعه لبعد عنه مثلا، فإنه يقنت لنفسه فيقول: اللهم اهدني في من هديت، ويدعو بهذا الدعاء أو بغيره. فقوله رحمه الله ويؤمن مأموم، يعني إن سمع الإمام، فإن لم يسمع الإمام لبعد مثلا قنت مأموم لنفسه كما وضحت لكم قبل قليل. قال ويجمع إمام الضمير، الإمام إذا دعا الصلاة فلا يقول اللهم اهدني في من هديت، لأنه يؤمن على دعائه فلا يخص نفسه بالدعاء من دون المصلين خلفه، بل يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. فإن صلى الإنسان منفردا قال اللهم اهدني في من هديت، فإذا أنت في قنوت الوتر، إما أن تصلي منفردا أو إماما. وإن صليت منفردا فإنك تفرد الضمير فتقول اللهم اهدني في من هديت، وكذلك في قولك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، تفرد في حال صليت وحدك منفردا. فإن صليت إماما جمعت، لأنك يؤمن على دعائك. ولو جاء المصنف بالدعائين على وجه الإفراد لكان أحسن. المصنف رحمه الله قال اللهم اهدني في من هديت فأفرد، ثم في الدعاء الثاني قال اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، لو أتى به بلفظ الإفراد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك لكان أحسن. وهو سيقول بعد ذلك ويجمع إمام الضمير، فمعنى ذلك أن ما تقدم بلفظ الإفراد لأنه في سياق البحث عن المنفرد بقرينة قوله ويجمع إمام الضمير. ثم قال رحمه الله ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. الإطلاق هنا ما معناه؟ مطلقا يعني إماما كان أو غيره، خارج الصلاة وداخلها، هذا تفسير الإطلاق. يمسح مطلقا، يمسح وجهه بيديه مطلقا، يعني سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كان داخل الصلاة أو خارجها. وهذا فيه حديث مروي وفيه بحث في ثبوته، وعنه لا يستحب المسح، اختاره الشيخ تقي الدين. وإذا قال الحنابلة اختاره الشيخ تقي الدين أو قال الشيخ تقي الدين فهو الإمام ابن تيمية رحمه الله، يعني الرواية الثانية عن الإمام أحمد عدم استحباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. قال والتراويح 20 ركعة. التراويح هي قيام رمضان جماعة في المسجد، قال 20 ركعة برمضان. 20 ركعة يعني مثنى مثنى، صليها مثنى مثنى. قال تسن والوتر معها جماعة، تسن جماعة والوتر معها جماعة، وفعلها في جماعة أفضل من فعلها منفردا. قال ووقتها يعني التراويح بين سنة عشاء ووتر، وقت التراويح بين سنة عشاء ووتر. وإذا قلنا ووتر متى وقت الوتر ينتهي؟ بطلوع الفجر. فإذا وقت التراويح بعد سنة العشاء إلى الوتر الذي ينتهي وقته بطلوع الفجر. قال رحمه الله: ثم الراتبة. وقبلها في قوله: ووقتها بين سنة عشاء ووتر، يعلم منه أن التراويح لا تصح قبل العشاء، لا تصح قبل العشاء. يعني لو قيل لما لا نصلي العشاء، عفوا نصلي المغرب ثم نصلي التراويح إلى العشاء، يؤذن العشاء ونحن قد فرغنا من التراويح، وقال لا، هذا ليس وقتا، هذا ليس وقتا التراويح. يقال إن وقت التراويح بين سنة عشاء ووتر، فلا تصح قبل العشاء. قال: ثم الراتبة، يعني ثم يلي التراويح والوتر في الأفضلية الراتبة. ولاحظ فائدة التأصيل الذي قدمناه في أول هذا الفصل، هو ضبط هذه المراتب، لأننا لو قرأنا مباشرة في هذه التفصيلات وهذه الأحكام للوتر وللتراويح، ربما لا ينتبه القارئ إلى هذا الترتيب عندهم في هذه التطوعات. قال: ثم الراتبة. ثم الراتبة يعني بعد الوتر، قلنا آكدها كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، ثم الراتبة. الراتبة الآن شروع منه رحمه الله فيما لا يسن جماعة، فرغنا مما يسن له جماعة، أو فرغنا مما يسن جماعة وشرعنا في ما لا تسن له الجماعة. قال: ثم الراتبة. ويكره ترك الرواتب بلا عذر، وتسقط عدالة مواظب على تركها. من واظب على ترك الرواتب سقطت عدالته، يستثنى من ذلك السفر، فيخير في السفر بين فعلها وتركها إلا سنة الفجر من الرواتب، فإنها تفعل في السفر. والمذهب أن الرواتب المؤكدة 10 ركعات، ذكرها بقوله: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهذه 10 ثابتة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. الحديث في البخاري ومسلم. قال: وهما، أي ركعتا الفجر، آكدها، أي آكد الرواتب المذكورة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الرواتب 12 ركعة، 10 كالمذهب، لكن قبل الظهر 4، يعني الراتبة القبلية للظهر 4 ركعات، يصليها 2 2 فتزيد على ما ذكر الفقهاء، لثبوتها في حديث عائشة عند مسلم رضي الله عنها، وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها أيضا. قال وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. هذا شروع منه في النفل المطلق، والنفل المطلق هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب. النفل المطلق ما لا يتقيد بوقت ولا سبب. النوافل إما أن تكون مقيدة كالرواتب، هي مقيدة بهذه الرواتب المعينة، والوتر كذلك له وقت معلوم، وبقية ما مر ذكره نجد أنها نوافل مقيدة، إما مقيدة باستسقاء أو بكسوف، أو مقيدة بوقت الرواتب مع أوقات الصلوات. والقسم الثاني النفل المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب، هي صلاة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها العبد إلى الله جل جلاله دون أن تكون مقيدة بوقت أو سبب. قال وتسن صلاة الليل، أي النفل المطلق فيه بتأكد. ووقت صلاة الليل من غروب إلى طلوع فجر، من غروب إلى طلوع فجر، وهذا أحد الأوجه في الفروق بين صلاة الليل والوتر. صلاة الليل النفل المطلق من حيث الوقت يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والوتر بعد العشاء وسنتها استحبابا إلى طلوع الفجر، فوقت الابتداء يختلف. والوجه الثاني الفرق بين صلاة الليل والوتر أن الوتر له عدد، فأقله ركعة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين وأكثره 11. وصلاة الليل النفل المطلق مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، صلي مثنى مثنى، لم يرد تقييده بعدد. وفيه فروق أخرى تأتي لها مناسباتها في كتب أكبر إن شاء الله. قال وهي أي صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وأنا أنبه هنا أيها الإخوة إلى أهمية العناية بحل الضمير. نحن في هذا الشرح كلما مر معنا ضمير بيناه وفسرناه، لما قال وهي قلت أي صلاة الليل، لما قال في الرواتب وهما قلت أي ركعتا الفجر، آكدها قلت أي آكد رواتب. حل الضمائر من أهم ما يعتني به قارئ المتن الفقهي ليكون في فهمه لعبارات الفقهاء على منهج رشيد وعلى دقة في حل العبارة. وحل الضمير أو بيان الضمير أو تفسير الضمير من أهم وظائف شارح المتن الفقهي، ولاحظ ذلك في تصرفات الشراح. إذا قرأت شرحا من شروح الفقهاء لاحظ أنه إذا مر بضمير فسره، قال أي كذا أو يعني كذا، لأن حل الضمير أو تفسير الضمير من مهمات المطالب لفهم المتن فهما صحيحا. ومن موارد الغلط في فهم كلام الفقهاء الخطأ في حل الضمير، أو الخطأ في تفسير الضمير. قال رحمه الله: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، يعني ويسن بتأكد سجود تلاوة. لمن يسن؟ قال: لقارئ ومستمع. والمستمع هو من يقصد السماع، فعلم منه أنه لا يسن لسامع وهو من لا يقصد السماع. وصورة ذلك أن القارئ القرآن إذا جلس بحضرته من يستمع إلى تلاوته يقصد إلى سماع قراءته، فقرأ آية سجدة فسجد القارئ فإن المستمع يسجد تبعا للقارئ. لكن لو كان في المسجد شخص مشغول بشيء ولم يقصد السماع للقارئ فسجد القارئ، هل يسن له أن يسجد؟ لا، لأنه لم يقصد السماع. قال رحمه الله: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. هنا مسألة، وهي أنه يشترط أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع ولو في نفل. وعليه لو استمع الرجل لقراءة امرأة كما لو استمع لقراءة زوجته مثلا، فمرت بآية سجدة وسجدت، فإنه لا يسجد لأنها لا تصلح إمامة له، لأن المرأة لا تأم الرجل. وعلم منه أيضا أنه لا يسجد قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، لأنه كالإمام له، فيأخذ من هذا الوجه حكم الإمام. لكنه ليس كأحكام الإمام من كل وجه، هناك فروع وتفصيلات ليست كحكم الإمام من كل وجه، منها مثلا أنه يسجد لتلاوة أمي، لكن الأمي لا يكون إماما له إذا كان هو قارئا. فعلى كل حال أنا أريد أن أنبه أنه يأخذ حكم الإمام من وجوه، لكنه ليس كالإمام من كل وجه. قال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. والقارئ إذا قرأ آية سجدة، والقارئ إذا قرأ آية سجدة سن له السجود مع قصر فصل، فإذا طال الفصل فإنه سنة فات محلها. يعني لو قرأ الإنسان في السيارة آية سجدة فلم يسجد، وبعد ساعة وصل إلى البيت، هل يقول أنزل أسجد لقراءة التي قرأت؟ الجواب لا، لأنها سنة فات محلها، فإنما يسجد مع قصر الفصل، إذا طال الفصل لم يسجد. والمذهب أنها 14 سجدة في الحج، منها 2. وأما سجدة صاد فهي سجدة شكر لا سجدة تلاوة. قال الحنابلة: وتبطل بها صلاة غير جاهل وناس. يعني إذا كان عالما أن هذه السجدة ليست لتلاوة فسجد في الصلاة لهذه السجدة، فعلى المذهب إذا كان عالما ذاكرا تبطل صلاته، لأنه زاد سجدة عامدا كما مر معنا في أحكام السهو. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. هذا بيان لصفة السجود للتلاوة. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع، يعني يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع. الله أكبر ويسجد، الله أكبر يرفع ويجلس، ولا يتشهد بل يسلم. وتجزئ واحدة، تجزئ تسليمة واحدة. قال رحمه الله وكره لإمام قراءتها في سرية. وكره لإمام قراءتها، أي آية السجدة، في سرية يعني في صلاة سرية. وسجوده لها، يعني وسجود الإمام لآية السجدة في السرية. وجه الكراهة لأنه إذا قرأ آية سجدة في الصلاة السرية لا يخلو، إما أن لا يسجد وإما أن يسجد، فإن ترك السجود فقد ترك سنة، وإن سجد فقد لبس على المصلين، فهم لا يعلمون لما سجد، هل هو سهو أو خطأ. يعني الإمام في السرية وهو قائم قال الله أكبر وسجد، فيدخل المأمومون في لبس، هل سجد سهوا مسبح به، نقول سبحان الله سبحان الله للتنبيه، أو هو سجد لي لقراءة سجدة قرأها في سره فنتابعه، فيتردد المأمومون ويقعون في هذه الحيرة إذا سجد. وإن ترك السجود فقد قرأ آية سجدة وترك السنة ولم يسجد. لذلك قالوا وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها. يكره له أن يقرأ آية سجدة في السرية، ويكره له أن يسجد لها، يعني لآية السجدة في السرية. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها، أي في غير السرية. وعلى مأموم يعني ويجب على مأموم متابعته، أي متابعة الإمام في سجود التلاوة في غيرها، أي في غير السرية. المأموم إذا قرأ الإمام جهرا آية سجدة فسجد، وجب عليه أن يتابعه، وجب عليه متابعة الإمام في ذلك. وعلم منه من قوله وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني في غير السرية، وعلم منه أن المأموم مخير في السرية بين المتابعة وعدمها. وفي الإقناع والغاية ويتابع أولى، ويتابع أولى، ومخير ومتابعته أولى، متابعته للإمام في السرية أولى. قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، يعني ويسن لكن في غير الصلاة سجود شكر لله سبحانه وتعالى عند تجدد نعم واندفاع نقم، سواء كانت النعمة عامة عليه وعلى المسلمين أو خاصة له كالولد، وسواء كانت هذه النعمة دينية أو دنيوية. وهذا معنى قول الفقهاء يسن سجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم مطلقا. مطلقا هذا الإطلاق تفسيره ما ذكرنا قبل قليل، سواء كانت النعمة عامة أو خاصة، وسواء كانت دينية أو دنيوية. وعلم منه أنه لا يشرع سجود الشكر للنعم الدائمة، لأنه يقتضي أن يكون المسلم ساجدا لله سبحانه وتعالى طول عمره. النعم لا يخلو منها العبد، وأنت في نعمة لا تنفك عنها، كل نفس يتردد نعمة، حياتك نعمة، إيمانك الذي أنت عليه نعمة، هذه النعم لا تنفك عنها، ولا ينفك مخلوق عن نعمة الله سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو قلنا بسجود الشكر للنعم الدائمة الملازمة نقتضى ذلك أن يكون الإنسان طول عمره ساجدا لله سبحانه وتعالى شاكرا للنعم، لكنه هذا السجود يشرع عند تجدد النعم واندفاع النقم. إذا جدت نعمة سواء عامة أو خاصة، دينية أو دنيوية، شرع سجود الشكر. قال: وتبطل به، أي بسجود الشكر، صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة. سجود الشكر لا تعلق له بالصلاة، فإذا كان الإنسان يصلي فسمع من يقول أبشر يا فلان جاءك ولد فسجد شكرا وهو في الصلاة، بطلت صلاته إن كان عالما ذاكرا. قال: وتبطل به، أي بسجود الشكر، صلاة غير جاهل وناسي. وهو أي سجود الشكر في صفته وأحكامه كسجود تلاوة. قال: وهو كسجود تلاوة، يعني في صفته وأحكامه، فيكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع، ويقول فيه سبحان ربي الأعلى، ويسلم، وتجزئ تسليمة واحدة كما قلنا في سجود التلاوة. قال: وأوقات النهي خمسة. هذا شروع في تفصيل أوقات النهي، ومناسبتها ظاهرة لهذا الباب وهو التطوع، لأنها أوقات نهي عن التنفل والتطوع في هذه الأوقات. قال: وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي عن الصلاة النافلة خمسة. الأول قال: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. وعلم من قوله من طلوع فجر ثان أن النهي متعلق بطلوع الفجر لا بالصلاة، وهو المذهب. المذهب أن وقت النهي متعلق بطلوع الفجر الثاني لا بفعل الصلاة للفجر، أو لا بفعل صلاة الفجر، ويستثنى كما يأتي سنة الفجر القبلية، فلا تدخل في النهي. فهو إذا طلع الفجر فهو وقت نهي، إلى طلوع الشمس يستثنى من ذلك سنة الفجر القبلية وفرض الفجر، وما عداه فهو منهي عنه. الثاني قال: ومن صلاة العصر إلى الغروب. قال: ومن صلاة العصر، يعني ولو مجموعة جمع تقديم مع الظهر، فلو جمعها تقديما بدأ وقت النهي. ففي العصر النهي يتعلق بفعل الصلاة لا بوقتها. قال: ومن صلاة العصر. علم من ذلك أن النهي في العصر يتعلق بفعل الصلاة لا بوقتها، فلو جمعها مع الظهر تقديما دخل وقت النهي، قال إلى الغروب. وهنا تنبيه في دخول وقت النهي لصلاة العصر، وهو أنه لا اعتبار بفعل غيره، والمعنى لا يدخل وقت النهي في حقك ما لم تصلي أنت. الآن نحن مثلا في صلاة العصر، هناك مساجد تصلي بعد 10 دقائق من الأذان، ومساجد بعد 20 دقيقة، ومساجد بعد 40 دقيقة. هل إذا صلى المسجد الذي بعد 10 دقائق يدخل وقت النهي في حق الجميع؟ لا، في حق من صلى. فأنت ما لم تصلي العصر فلم يدخل في حقك وقت النهي. فوقت النهي في العصر معلق بفعل صلاة العصر، بفعلك لصلاة العصر، ولا اعتبار بفعل غيرك. الثالث قال: وعند طلوعها، أي طلوع الشمس، إلى ارتفاعها قدر رمح، يعني في رأي العين، وهو من حيث الوقت مقدر احتياطا بربع ساعة. فمن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي، وهو الأول ذكرناه، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح في رأي العين وقت نهي أيضا مضيق، وهو من حيث الزمان يقدر بربع ساعة احتياطا، هناك من قدره بأقل من هذا. قال: وعند قيامها، أي قيام الشمس، والمراد بقيام الشمس وقوفها وسط السماء في نظر الناظر وفي رأي العين، وإلا في الشمس فلا تقف، حتى تزول، يعني حتى تميل إلى الغروب. وهذا الوقت وقت قصير، قدر احتياطا من حيث الزمان ب10 دقائق، يعني مع الاحتياط قدر ب10 دقائق، وهناك من قدره بأقل من ذلك. هو على كل حال وقت قصير قبل الزوال، والزوال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، يعني قبل دخول وقت الظهر بنحو 10 دقائق مع الاحتياط. قال: وعند غروبها حتى يتم، يعني حتى يتم الغروب. فهذه 5 أوقات للنهي. وعليه قال: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. يحرم ابتداء الصلاة النافلة في هذه الأوقات 5 مطلقا، يعني سواء كان عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، حتى ما له سبب، يعني حتى تحية المسجد ونحوها من ذوات الأسباب. المذهب عدم جواز صلاتها في أوقات النهي، وعليه لو دخل إلى المسجد بعد العصر أو قبل أذان الظهر ب5 دقائق مثلا، أو بعد صلاة الفجر وهو قد صلى الفجر، يعني لا يريد أن يصلي الفجر، في هذه الأوقات أوقات النهي لا يجوز له أن يصلي نافلة ولو كانت من ذوات الأسباب. هذا هو المذهب. واستثنوا بعض الصلوات من النهي لورود أحاديث خاصة فيها. فقاعدة المذهب أن كل حديث أو أن كل صلاة ورد فيها حديث يخصها استثنوه من النهي، وأبقوا ما عداه على عموم النهي. قال: لا قضاء فرض. فقضاء الفرض ولو كان في وقت النهي لا يحرم. قال: وفعل ركعتي طواف. لو طاف الإنسان بعد العصر في مكة، طاف بالكعبة، بعد أن طاف يريد أن يصلي ركعتي الطواف، لا يقال إن هذا وقت نهي، هذا مستثنى، فيصلي ركعتي طواف. قال وسنة فجر أداء قبلها، سنة الفجر يعني بعد طلوع الفجر، قلنا الوقت الأول يبدأ بطلوع الفجر، فينهى عن الصلاة إلا سنة الفجر القبلية، وإلا فرض الفجر كذلك. وسنة فجر أداء، علم من قوله أداء أنها لا تصلى قضاء، فلو جئت والمقيم قد شرع في الإقامة فصليت مع الناس جماعة فلا تقضي سنة الفجر إلا بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة تقضي ركعتي الفجر الراتبة القبلية التي فاتتك بسبب تأخرك إلى وقت الإقامة مثلا. قال أداء قبلها، أي قبل صلاة الفجر. قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، يعني صلاة الجنازة في الوقتين الموسعين، الأوقات الخمسة المتقدمة منها وقتان موسعان وهما بعد الفجر، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت واسع، وبعد العصر إلى قبيل الغروب هذا وقت واسع، وهناك أوقات مضيقة وهي ثلاثة، الأول من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، قلنا أنه مقدر بنحو ربع ساعة، والوقت الثاني مضيق قبل الزوال عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، وقلنا أنه مقدر مع الاحتياط بعشر دقائق وهو وقت قصير، قدر احتياطا بعشر دقائق. الوقت الثالث المضيق من قرب الغروب إلى أن يتم الغروب، هذه الأوقات المضيقة الثلاثة لا تصلى فيها الجنازة إلا عند الخوف على جنازة الميت أن ينفجر أو ينتفخ وينفجر، هذا للضرورة صلى عليها العذر، لكن في غير ذلك في الأوقات الثلاثة المضيقة لا تصلى الجنازة، لكن يستثنى صلاة الجنازة في الوقتين الموسعين وهما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والعصر بعد العصر بعد صلاة العصر إلى قبيل غروبها غروب الشمس، وهذان الوقتان مستثنيان لطول مدتهما، فالانتظار فيهما يخاف منه على الجنازة. وعلم من هذا حرمة الصلاة على القبر وعلى الغائب لجميع الأوقات، لأنه لا يخاف فيها على الميت، وعلم منه أيضا كما قلت لكم حرمة صلاة الجنازة في الأوقات المضيقة الثلاثة التي بيناها قبل قليل. وهناك مسائل لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعلم من المطولات. نعم فصل. قال رحمه الله تعالى فصل تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لا لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. وسن له التخفيف مع الإثمان، وتطويل الأولى على الثانية، وانتظار داخل ما لم يشك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في صلاة الجماعة. قال: تجب الجماعة، يعني وجوبا عينيا في الحضر والسفر. وهذا الوجوب بشروط، قال للخمس، فخرج بذلك المنذورة مثلا، وخرج بذلك الوتر مثلا، فلا تجب لها الجماعة، وإنما الجماعة واجبة للخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: المؤداة، هذا الثاني، الشرط الثاني للوجوب، المؤداة لا المقضية، خرج بذلك المقضية، فإذا قضى صلاة لم تجب لها الجماعة. الشرط الثالث قال: على الرجال، يعني على، يعني لا على النساء. قال: على الرجال، هذا الشرط الثالث، يعني لا على النساء ولا على المميزين. الرابع قال: الأحرار، فخرج العبيد فلا تجب عليهم الجماعة. الخامس قال: القادرين، يعني القادرين على حضور الجماعة، فلا تجب على ذوي الأعذار كالمريض، ويسن فعلها في المسجد. قال الحنابلة: ويسن فعلها في المسجد، وله فعلها في بيته، يعني يسن أن تكون الجماعة في المسجد وله فعلها في بيته، أي فعل الجماعة، وتنعقد باثنين، الجماعة تنعقد باثنين. قال رحمه الله: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه. إذا كان للمسجد إمام راتب فيحرم أن يؤم أحد قبله، ولا تصح أيضا لو أم أحد قبله حرم ولم تصح، إلا قال: إلا بإذنه، أي إذن الإمام الراتب. قال: أو عذره، يعني أو عذر الإمام الراتب بنحو غيبة أو مرض، وجماعة يعني يعلمون عذره فصلوا قبله لعلمهم بعذره، أو عدم كراهته، يعني أي عدم كراهة الإمام. فالحاصل أنه يحرم أن يؤم في مسجد له إمام راتب، يحرم قبل الإمام الراتب إلا في الصور المستثنى. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. الجماعة بما تدرك؟ تدرك بالتكبير قبل تسليمة الإمام الأولى. من كبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة. ثم بين مسألة أخرى، وهي بما يكون إدراك الركعة. قال: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. إدراكه الركعة، قال: ومن أدركه، أي أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة، بشرط إدراكه راكعا. كيف يدركه راكعا؟ ما ضابطه؟ وضابطه أن يجتمع مع الإمام في الركوع، وضابطه أن يجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه، ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام فيطمئن ويتابع إمامه. وصورته: أولا يجب أن نتذكر ما القدر المجزئ في الركوع. قلنا القدر المجزئ في الركوع بحيث يتمكن وسط الخلقة من مس ركبتيه، فإذا كان الإمام راكعا فكبر المأموم قائما وركع ووصل إلى أن يمس ركبتيه وكان وسط الخلقة أو قدره من غيره، وتمكن من الوصول إلى القدر المجزئ قبل أن يزول الإمام عن القدر المجزئ فقد أدركه. ولو لم يطمئن، ليس من شرط الإدراك إدراك الطمأنينة، فلو وصلت إلى القدر المجزئ من الركوع والإمام لم يزل من القدر المجزئ لكنه لم يطل ذلك إلى حصول الطمأنينة، بل رفع الإمام، هذا الرفع من الإمام لا يعني أنك لم تدرك الركعة، بل تطمئن أنت تقول سبحان ربي العظيم ثم ترفع من الركوع. الحاصل: لا يشترط إدراك الطمأنينة مع الإمام، يكفي أن تجتمع مع الإمام في القدر المجزئ في الركوع، أن تصل إلى القدر المجزئ من الركوع قبل أن يزول الإمام من القدر المجزئ من الركوع، ولو رفع الإمام قبل اطمئنانك لكن تطمئن أنت تقول سبحان ربي العظيم ثم ترفع وتتابع الإمام. هذا شرط. قال: بشرط إدراكه راكعا، وضحنا. الشرط الثاني قال: وعدم شكه فيه، يعني عدم شك المأموم في إدراكه الركوع المجزئ مع الإمام. الشرط الثاني لإدراك الركعة عدم شكه، أي شك المأموم فيه، أي في إدراك الركوع المجزئ مع الإمام. وعليه: لو كبرت قائما الله أكبر وهممت بالركوع وقبل أن تمس أو قبل أن تصل إلى القدر المجزئ من الركوع بمس ركبتين إذا كنت وصل الخلقة أو قدره من غيره، قبل أن تصل إلى القدر المجزئ من الركوع رفع الإمام، أو لم تتحقق هل وصولك للقدر المجزئ كان قبل زوال الإمام عن القدر المجزئ أو أدركته، لم تدركه إدراكا نافيا للشك. فإذا كنت شاكا في إدراك الإمام راكعا فلم تدركه، فإدراكك هذا غير معتبر. الثالث، الشرط الثالث قال: وتحريمته قائمة. وهذا مما يقع فيه الخطأ من بعض المصلين، لأنه يستعجل ويريد أن يدرك الركعة فيكبر للإحرام منحنيا وهو قد زال عن القدر المجزئ من القيام. وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها قائما، فإذا أتى بها راكعا لم تصح. لذلك قال: وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع، يعني تسن تكبيرة ثانية للانتقال بعد تكبيرة الإحرام. وعلم منه أنه يجزئه أن يكبر واحدة ينوي بها الإحرام وتسقط عنه تكبيرة الانتقال. الآن إذا جاء المسبوق والإمام راكع قال هو الله أكبر للإحرام ثم ركع أجزأه ذلك عن تكبيرة الانتقال. ويسن أن يكبر ثانية الانتقال، يكبر الإحرام الله أكبر ثم يقول الله أكبر وهو يريدها للانتقال، يكبر ثانية الانتقال. فإن اكتفى بتكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الانتقال. وهنا تنبيه أيضا، وهو أنه يسن دخول المأموم مع الإمام على أي حال أدركه، بخلاف فعل بعض الناس إذا دخل والإمام ساجد لا يكبر، ينتظر إلى أن يقوم. لما؟ لأنه لا يدرك ركعة بهذا، وهذا ليس صوابا، بل الصواب أن يدخل مع الإمام على أي حال أدركه، إذا وجدته راكعا أو ساجدا أو قائما أو بين السجدتين، على أي حال أدركت الإمام فكبر وادخل في الصلاة. قال رحمه الله: وما أدرك معه آخرها، يعني وما أدرك المأموم معه أي مع إمامه آخرها أي آخر صلاته، وما يقضيه يعني بعد سلام إمامه أولها يعني أول صلاته. هذه مسألة مشهورة من مسائل هذا الباب، وهي أن الذي تدركه مع إمامك في معتمد المذهب هو آخر صلاتك، وما تقضيه هو أول صلاتك وعليه. لو دخلت مع الإمام في صلاة الفجر في الركعة الثانية فإنك إذا قمت لقضاء أو إذا قمت للقضاء بعد سلام الإمام تستفتح وتتعوذ وتبسمل وتقرأ. استفتاحك لما؟ لأن الذي قضيته هو أول صلاتك. وإذا أدركت الإمام بالركعتين الأخيرتين من صلاته في رباعية الظهر فإنك إذا قمت للقضاء تستفتح وتستعيذ تقرأ الفاتحة والسورة، لأن الذي تقضيه الآن هو أول صلاتك، ولا يقال أنك تقرأ الفاتحة فقط إلا إذا قلنا أن الذي تقضيه هو آخرها. يعني هذه ثمرة المسألة، وهي من المسائل التي اعتنى بها ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد، قد ذكر لها ثمرات لهذه المسألة، يعني الخلاف في الذي تقضيه بعد سلام الإمام هل هو أول صلاتك أو هو آخر صلاتك. إذا قلنا بأنه أول صلاتك فينبني عليه أحكام وفروع، وإذا قلنا إنه آخر صلاتك انعكست هذه الأحكام. فانظرها في آخر القواعد لابن رجب رحمه الله. قال رحمه الله: ويتحمل عن مأموم، يعني ويتحمل إمام عن مأموم قراءة، أي قراءة الفاتحة، فلا تجب على المذهب قراءة الفاتحة على المأموم لا في الصلاة السرية ولا في الجهرية، لكن يأتي أنه يستحب أن يقرأها في سكتات إمامه وفي السرية، يأتي بعد قليل إن شاء الله. قال: وسجود سهو وتلاوة، يعني ومما يتحمله الإمام عن المأموم سجود السهو، لكن يتحمل سجود السهو بشرطه، وهو دخوله مع الإمام من أول الصلاة. الإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم بشرط أن يدخل معه المأموم من أول الصلاة. أما المسبوق فلا يتحمل عنه الإمام سجود السهو فيسجد في آخر صلاته، سواء سهى مع الإمام أو سهى فيما انفرد به عن الإمام بعد يعني السلام وقضائه، فإنه يسجد في آخر صلاته. قال وتلاوة، يعني وسجود تلاوة يتحملها الإمام، وذلك في صورتين، وهي إذا قرأ المأموم آية سجدة فإنه لا يسجد، لو قرأت أنت في السرية آية سجدة فإنك لا تسجد لأنك متابع لإمامك والإمام ما سجد، فيتحملها الإمام فلست مطالبا بالسجود. وكذلك إذا قرأ الإمام آية سجدة، الصورة الثانية، إذا قرأ الإمام آية سجدة في سرية وسجد، خير الإمام أو خير عفوا المأموم بين السجود وتركه، فيتحمل الإمام هذا السجود. الصورة الرابعة، عندنا الآن قراءة، هذا واحد، واثنين سجود السهو، وثلاثة سجود التلاوة، أربعة قال وسترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. الخامس مما يتحمله الإمام قال ودعاء قنوت، أتقدم أن هذا حيث سمعه المأموم فيؤمن المأموم. من المراد بأنه يتحمل؟ المراد أن الإمام يقنت والمأموم يؤمن. الإمام يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، ويقول المأموم آمين، فلا يقول المأموم أيضا القنوت مرة أخرى، يكتفي بالتأمين ويتحمله الإمام. فإن لم يسمع المأموم إمامه في القنوت لبعد مثلا، فإنه يدعو القنوت، يدعو للقنوت. قال وتشهدا أول إذا سبق بركعة، هذا السادس، التشهد الأول إذا سبق بركعة، يعني من رباعية، من صلاة الرباعية. لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية قد سبقت أنت بركعة، الركعة الأولى صلىها الإمام وما أدركتها، جئت والإمام واقف في الركعة الثانية فصليت معه، فسجد هو وجلس وتشهد، تشهدت معه، قام للركعة الثالثة، صلى الثالثة وقام، بعد الثالثة قام، أنت الآن لم تجلس للتشهد متابعة لإمامك، فيتحمله الإمام عنك. هذه ست مسائل ذكرها المصنف رحمه الله، وزاد في الإقناع والغاية مما يتحمله الإمام أيضا قوله سمع الله لمن حمده، وكذلك يتحمل يعني قوله بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقد نظم الشيخ صالح ابن سيف العتيقي الحنبلي ما يتحمله الإمام عن المأموم بقوله ويحمل الإمام عن مأمومي ثمانيا تعد في المنظوم، فاتحة كذا سجود السهو، وسترة مع القنوت المروي، وسمع الله مع السجود في تلاوة الإمام سرا فاقتفي، وهكذا تلاوة المأموم مع الإمام فافهما منظوم، تشهد أول عمن قد سبق بركعة من أربع فكن محق. قال رحمه الله لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا، قال وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. هذا تقدم، قال لكن يسن يعني للمأموم، قال لكن يسن يعني للمأموم أن يقرأ في سكتاته، أي سكتات الإمام، هذا في الجهرية، سكتاته في الجهرية، والإمام يسكت ثلاث سكتات: قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، الثانية بعد الفاتحة في كل ركعة، والثالثة بعد فراغ القراءة. فيسن أن يقرأ المأموم الفاتحة في سكتات إمامه. قال: وسرية، يعني ويسن أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية كالظهر، وكذلك فيما يسر فيه الإمام من الجهرية كالثالثة في المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. ويسن كذلك أن يقرأ الإمام المأموم، ويسن كذلك أن يقرأ المأموم، قال: وإذا لم يسمعه، أي لم يسمع الإمام المأموم الإمام. قال: وإذا لم يسمعه، أي لم يسمع المأموم الإمام لبعد، لأنه لا يسمع قراءته. لا طرش، الطرش عدم السماع أو ضعف السماع، الطرش الصمم أو أهون الصمم، يعني إما مبادئ الصمم وضعف السمع أو الصمم وعدم السمع. وفرقوا بين البعد والطرش، لأن من كان أطرش إذا قرأ قد يشغل غيره بقراءته، يشغل من بجواره، من يسمع الإمام. فإن لم يشغل أحدا، يعني الأطرش الذي لا يسمع، إذا لم يشغل أحدا فإنه يقرأ كالبعيد. ختم الفصل بقوله: والسنة له، أي الإمام، التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام أن يخفف، لكن هذا التخفيف مع الإتمام، ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وأدنى الكمال في الركوع مثلا التسبيح ثلاثا، وكذا في السجود. وهذا ما لم يؤثر المأموم التطويل، فإذا كان المأمومون محصورون ويحبون أن يطول الإمام فليطول. وتخفيف الإمام لا يعني السرعة المانعة من فعل السنة للمأموم، بل تكره سرعة الإمام سرعة تمنع المأموم من الإتيان بالسنة. قال: وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية، يعني وسن له تطويل الركعة الأولى على الثانية. واستثنيت مسألة في صلاة الخوف تعرف في المطولات، وكذلك قالوا إذا كانت القراءة في الثانية أكثر يسيرا كصلاة العيدين والجمعة، يسبح والغاشية، والغاشية أطول يسيرا من الأولى من سبح، فلا بأس، لا أثر لهذا التفاوت اليسير. قال: وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق، يعني وسن له الإمام انتظار داخل سواء في الركوع أو في غيره ما لم يشق، يعني على المأمومين. فإذا شق على المأمومين كره، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه، وهذا آخر المراد في هذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من المخلصين الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى في كل قول وعمل، وأن يسلك بنا وبكم سبيل العلماء العاملين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.